قال رحمه الله: وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلط. ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم، من غير قصد ذا نعم مسلم، أو من غير قصد ذا نعم مسلم بتنوين الدال. ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات ما يتعلق باشتراط النية في أداء الأفعال وارتباط الثواب بها، والواجبات كما تعرفون نوعان، هناك واجبات يشترط فيها قصد الامتثال لصحتها، بمعنى أنها لا تكون صحيحة ولا مقبولة إلا إذا قصد المكلف بها امتثال أمر الله تبارك وتعالى، كالصلاة والصيام والحج والجهاد وغيرها. فهذه الأفعال إذا فعلها الإنسان ولم يقصد الامتثال لأمر الله فإنها لا تنفع وليس له أجر فيها. لكن هناك أفعال وواجبات لا تشترط في صحتها شرعا وجود نية الامتثال، وهي الأفعال التي يتحقق المقصود منها بمجرد الفعل، يعني بمجرد ما تؤدي الفعل يتحقق المقصود الشرعي ولا يتوقف على النية، مثل رد الديون مثلا ورد المغصوبات، فمجرد أن توصل المال إلى صاحبه وهو أمر واجب صح هذا الفعل ولا يتوقف على نية قصد الامتثال. ليش؟ لأن المقصود الشرعي قد حصل بمجرد الفعل وهو رد المال إلى صاحبه، فلا يشترط في صحة هذا الفعل قصد الامتثال. وهكذا النفقة على الأهل والأولاد، لما تنفق على أهلك وأولادك فهذه النفقة لا يشترط في صحتها واعتبارها شرعا قصد الامتثال، ومجرد أن تنفق على أهلك برئت الذمة بهذا وتحقق الواجب. لماذا؟ لأن المقصود الشرعي يحصل بمجرد الفعل والأداء ولا يتوقف على إيش؟ على النية. لكن ذكر أن هذا النوع الثاني من الواجبات لا ثواب فيه إلا بنية، لا ثواب فيه إلا بنية. يعني إذا أنفقت على أهلك وأولادك أو رددت الديون والمغصوبات إلى أصحابها فذمتك بريئة بمجرد هذا الفعل، ولكن لا تؤجر عليها إلا بنية قصد الامتثال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أنفق على أهله نفقة يحتسبها فهو له صدق. فقيد الثواب والأجر بإيش؟ بالاحتساب. وقال لسعد: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في في امرأتك. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأفعال اشترط قصد الامتثال من أجل الثواب، فلا ثواب إلا بنية في هذه الواجبات. وهذا معنى النوال، النوال بمعنى الثواب والأجر. وليس في الواجب من نوال، يعني من أجر وثواب، عند انتفاء قصد الامتثال. لكن أين هذا؟ هل هو في كل الواجبات؟ قال: لا، فيما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلط. فهذا النوع من الواجبات لا ثواب فيها إلا بقصد الامتثال. ثم قال: ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلم. ومثله الترك لما يحرم، يعني مثل هذا الواجب الذي لا ثواب فيه إلا بنية، مثله ترك الحرام. فالإنسان إذا ترك الحرام برئت ذمته بمجرد الترك، ولكن لا يؤجر على هذا الترك إلا إذا قصد به إيش؟ الامتثال لله تبارك وتعالى. فمن ترك شرب الخمر وما شرب، وكثير من أهل الجاهلية لم يشربوا الخمر، فذمته بريئة بمعنى أنه لا يعاقب يوم القيامة لأنه ما شرب، فسبب العقوبة ما وجد، ولكن لا يؤجر على هذا الترك إلا إذا تركه امتثالا لأمر الله. فإذا ترك شرب الخمر من باب الصحة فقط، والله عشان أنا يعني لا أضر بصحتي، أو صام من أجل الصحة فقط، فإنه لا أجر له في هذه الأعمال حتى ينوي بذلك قصد الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى والخضوع لشرعه. ومثله الترك لما يحرم من غير قصد، يعني بدون أن يقصد الامتثال، ذا نعم مسلم، يعني هذا نعم هو مسلم من الإثم لأنه ارتكب الحرام.